السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الاثنين 22 من شهر ربيع الآخر من سنة 29 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في هذا المكان المبارك جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس التاسع من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. والكلام يا إخوان ما زال متصلا في شرح باب المعرب والمبني، وننهيه بإذن الله في هذه الليلة. وكنا توقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على طريقة الإعراب، وقلنا إن للإعراب طريقة مرعية وأركانا لا بد أن يستوفيها المعرب لكي يكون إعرابه كاملا ويلتزم في إعرابه بالمصطلحات التي اصطلح عليها أهل هذا الفن. وتكلمنا في الدرس الماضي على طريقة إعراب الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر، وقلنا إن هذه الثلاثة إعرابها ثابت لا يتغير. ففي الركن الأول تذكر نوعها فتقول فعل ماض أو فعل أمر أو حرف جر ونحو ذلك. وفي الركن الثاني تذكر حكمها الإعرابي، وهذه الثلاثة أعني الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر، هذه الثلاثة ليس لها حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم، فلهذا نقول في بيان حكمها الإعرابي لا محل له من الإعراب. والركن الثالث أن نذكر حركتها، وهذه الثلاثة جميعا حركاتها حركات بناء وتبنى على حركة أواخرها إلا الفعل الماضي فإنه يبنى على أربعة أشياء كما سبق تفصيله. وعلى ذلك فإننا نقول في أي كلمة من هذه الكلمات من الأفعال الماضية أو أفعال الأمر أو الحروف نقول إعرابه ثابتا ولا يتغير بتغير موقعه من الجملة. تستطيع أن تعرب الكلمة سواء كانت في كلمة في جملة أو لم تكن في جملة. فقام في كل مكان هو فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح، وقوم هو فعل أمر لا محل له من إعراب مبني على السكون في أي مكان. ولو أردت أن تعرب حرف الجر على فهو حرف جر لا محل له من إعراب مبني على السكون في أي مكان في الجملة، وهكذا. ونتكلم الليلة إن شاء الله على إعراب الفعل المضارع وعلى إعراب الأسماء. فنقول مستعينين بالله متوكلين عليه. أما إعراب الأفعال المضارعة فإننا قبل أن نذكر إعرابها نذكر ببعض أحكامها التي درسناها من قبل وسنحتاج إليها في طريقة الإعراب. فالأفعال المضارعة من حيث الأحكام الإعرابية، تدخلها الأحكام الإعرابية أم لا تدخلها؟ الجواب يجب أن تدخلها الأحكام الإعرابية، إما رفع وإما نصب وإما جزم، سواء أكانت معربة أم مبنية. فالفعل المضارع معربا كان أو مبنيا لا بد أن يدخلها حكم إعرابي، إما رفع وإما نصب وإما جزم، عرفنا ذلك. وعرفنا أيضا أن حركته إذا كان معربا فهي حركة إعراب، وإذا كان مبنيا فحركته حركة بناء. أما حركة البناء فواضحة، لأنه حينئذ يبنى على حركة آخره، ويبنى إذا اتصف به نون النسوة فيبنى على السكون، أو اتصف به نون التوكيد فيبنى على الفتح. أما إذا كان معربا في سوى هاتين الحالتين فإن علامة إعرابه حينئذ تختلف، فإذا كان من الأفعال الخمسة فإن إعرابه إعراب الأفعال الخمسة، يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها. وأما إذا كان معتل الآخر فإنه يعرب إعراب الأفعال المعتلة الآخر في الرفع بالضمة المقدرة وفي الجزم بحذف حرف العلة وفي النصب بالفتحة المقدرة مع الألف والفتحة الظاهرة مع الواو والياء. وإذا كان صحيح الآخر فإنه يعرب بالحركات الأصلية الظاهرة بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالسكون جزما. كل ذلك درسته من قبل وانتهينا منه وسنحتاج إليه في الإعراب. فنقول لإعراب الفعل المضارع ثلاثة أركان أيضا، وهي الأركان المذكورة من قبل. فالركن الأول أن تذكر نوعه، إذا أردت أن تبدأ إعراب الفعل الماضي تبدأ بذكر ببيان نوعه فتقول فعل مضارع. إذا أردت أن تبدأ إعرابه فتقول فعل مضارع يجب. فيسجد محمد لله خاشعا، كيف نعرف يسجد؟ نبدأ إعرابه بأن نقول فعل مضارع. طيب واضح. طيب قلنا محمد يسجد لله خاشعا، فمحمد نعم محمد يسجد، محمد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، يسجد ما نقول خبر بل تقول في إعرابه فعل مضارع، لأن الفعل المضارع إنما تبتدأ إعرابه بقولك فعل مضارع. طيب والخبر في هذه الجملة هو الجملة الفعلية يسجد وفاعله المستتر هو. طيب إذا فرقنا الأول في إعراب الفعل المضارع أن تذكر نوعه فتقول فعل مضارع. الركن الثاني هو بيان الحكم الإعرابي، بيان الحكم الإعرابي، وعرفنا أنه لا بد أن يدخله إما رفع وإما نصب وإما جزم. ما الحكم الإعرابي الذي دخل على الفعل المضارع هنا؟ الرفع أم النصب أم الجزم؟ يختلف باختلاف العوامل، لكن كيف تعبر عن هذا الحكم الإعرابي؟ ماذا تقول؟ إن كان معربا فتقول مرفوع منصوب مجزوم، وإن كان مبنيا فتقول في محل رفع في محل جار في محل نصب في محل جزم. فمحمد يسجد لله يسجد فعل مضارع، ما باله مرفوع، حكمه الرفع وهو معرب. لا تسجدن لغير الله، لا حرف نهي وجزم، وتسجد في لا تسجدن تسجدن فعل مضارع. طيب مجزوم أم في محل جزم؟ في محل جزم، لأن حكمه الإعرابي الجزم وهو مبني، فنقول في محل جزم، والنون حرف توكيد. أما لا تسجد لغير الله فلا حرف نهي وجزم، وتسجد فعل مضارع مجزوم لأن حكمه الجزم وهو معرب. وهكذا الركن الثالث أن تذكر حركته، إن كان معربا فحركة إعراب، وإن كان مبنيا فحركة بناء، فتراعي ذلك. فتقول محمد يسجد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، لا تسجد لغير الله فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون، لكن لا تسجدن أقول فعل مضارع في محل جزم مبني على الفتح. إذن فالأركان ثلاثة هي الأركان السابقة نفسها، فالأول أن تذكر نوعه فتقول فعل مضارع، والثاني أن تذكر حكمه الإعرابي فإن كان معربا قلت مرفوع منصوب مجزوم، وإن كان مبنيا قلت في محل رفع في محل نصب في محل جزم، والركن الثالث أن تذكر الحركة، إن كان معربا في حركة إعراب، وإن كان مبنيا في حركة بناء. يبقى لنا إعراب الاسم، إعراب الاسم، والأسماء هي أشرف الكلمات، وكلام النحويين فيها كثير، وأغلب النحو إنما يتكلم على إعراب الأسماء. قالوا لأن المعاني تتوارد عليه، ومعناه يختلف باختلاف هذه المعاني، وهذا حق. فإن الاسم الواحد يختلف معناه باختلاف موقعه في الجملة. فإذا أخذنا كلمة محمد مثلا، محمد معناها اللغوي الدلالة على ذات مذكرة، إنسان ذكر اسمه محمد، هذا المعنى اللغوي. لكن إذا قلنا صلى محمد لله، ثم قلنا بعد ذلك أكرم خالد محمدا، فمحمد في المثالين معناهما اللغوي واحد، وهو الدلالة على هذا الشخص المسمى محمدا. لكن في المثال الأول صلى محمد اكتسب معنى الفاعلية، لأنه دل هنا على من فعل الصلاة، يعني دل على المصلي. لكن في أكرم خالد محمدا اكتسب معنى جديدا، وهو الدلالة على المفعولية، يعني الدلالة على المكرم. طيب نأخذ مثالين متقابلين. لو قلنا مثلا أكرم الأستاذ محمدا، ثم قلنا أكرم محمد الأستاذ، فمحمد من حيث المعنى اللغوي شيء واحد، لكن معنى محمد في الجملتين مختلف. ففي المثال الأول أكرم الأستاذ محمدا دل على المكرم، أي دل على معنى المفعولية، على من وقع عليه الفعل، على من وقع عليه الإكرام. وفي المثال الثاني أكرم محمد الأستاذ دل على الفاعلية، يعني دل على المكرم. فهل معنى المكرم مثل معنى المكرم؟ هذا معنى معنيان متناقضان. لكن محمد اكتسب المعنى الأول في أسلوب، واكتسب المعنى الثاني في أسلوب، فأرادت العرب أن تفرق بين هذه المعاني التي تتوارد على الأسماء باختلاف إعرابها. فإذا دل الاسم على من فعل الفعل رفعوه، وإذا دل على من وقع عليه الفعل نصبوه، للتفريق بين هذين المعنيين. والأمثلة كثيرة على ذلك. لو أخذنا قائم أو راكب، راكب هذا اسم، راكب الراكب اسم. طيب فإذا قلنا هرب الراكب، الراكب المعنى اللغوي للراكب الذي يفعل الركب، لكن هنا في قولنا هرب الراكب اكتسب معنى جديد، وهو الدلالة على من فعل الهروب الهارب. نعم هرب الراكب. طيب ثم قلت رأيت الراكب اكتسب معنى جديد، وهو الدلالة على من وقعت عليه الرؤية، على المفعول، على المرئي. ثم قلت بعد ذلك جاء أخي راكبا، ما معنى راكبا هنا؟ المعنى اللغوي الذي يركب، لكن معناها هنا في هذه الجملة جاء محمد راكبا دلت على حالة أخي، أو جاء أخي راكبا دلت على حالة أخي وهيئة أخي وقت المجيء. هو راكب كلمة واحدة ومعناها اللغوي واحد، لكن تكتسب معاني جديدة باختلاف مواقعها في الجملة. إذا فالذي يؤثر في إعراب الاسم هو اختلاف موقعه في الجملة، والاسم له مواقع مختلفة في الجملة، فأحيانا يقع في ابتداء الجملة فتجعله العرب مبتدأ وترفعه، وأحيانا يكمل معنى المبتدأ فترفعه العرب ويسمى خبرا، وأحيانا يأتي في الجملة بحيث يدل على من فعل الفعل، وأحيانا يأتي في الجملة للدلالة على من وقع عليه الفعل، وأحيانا يأتي في الجملة للدلالة على الهيئة، وأحيانا يأتي في الجملة للدلالة على زمن الفعل. جاء محمد صباحا، وأحيانا يأتي في الجملة للدلالة على مكان الفعل، وأحيانا يأتي في الجملة للدلالة على سبب وعلة الفعل. جاء محمد احتراما لك، احتراما اسم، لكن ما معنى في هذا الموقع؟ دل على ماذا؟ دل على سبب المجيء، علة المجيء، لماذا جئت؟ لماذا جاء؟ سبب احتراما لك. إذا فالاسم يكتسب معاني إضافية باختلاف موقعه في الجملة، وهذه المواقع ما يجت بينها العرب بالإعراب، ولهذا كانت أوجه الإعرابية كثيرة، ولهذا كان إعرابه متميزا عن إعراب كل ما سبق. فكل ما سبق أي الحروف والأفعال الماضي والأمر والمضارع، نعم الحروف والأفعال إذا أردت أن تبدأ إعرابها فإنك تبدأ إعرابها بذكر ماذا؟ ببيان ماذا؟ ببيان نوعها، لأن نوعها ما يختلف باختلاف موقعها في الجملة، في أول جملة أو في آخر جملة هو فعل ماضي، في أول جملة أو في آخر جملة هو حرف جر، ما موقعه في الجملة لا يؤثر على الحرف ولا على الفعل، لكنه يؤثر كما رأينا على الاسم، اكتبه معنى جديدا. فلهذا إذا أردت أن تبدأ إعراب الاسم فإن المعربين لا يبينون نوعه، وإنما يبينون ماذا في بداية إعرابه؟ يبينون موقعه في الجملة. هذا الاسم وقع في أي موقع في الجملة، في أي مكان في الجملة، لأن موقعه في الجملة الذي ستحدده في أول الإعراب هو الذي سيؤثر في بقية الإعراب. هل هذا الاسم الذي تريد أن تعربه وقع في ابتداء الجملة، أم وقع بحيث يدل على الهيئة، أم وقع بحيث يدل على زمن الفعل أو علة الفعل، أو على ماذا يدل؟ إذن فأول ركن من أركان إعراب الاسم أن تبين موقعه في الجملة. يعني تقول ماذا مثلا؟ تقول مبتدأ أو خبر أو فاعل أو مفعول به أو نائب فاعل أو مفعول مطلق أو مفعول لأجله أو ظرف زمان أو ظرف مكان أو حال أو تمييز، نحو ذلك من أبواب النحو التي نسميها مواقع الاسم في الجملة، وهي مواقع مختلفة وكثيرة. طيب الركن الثاني من أركان إعراب الاسم والثالث كالركن الثاني والثالث فيما سبق، أي أن الركن الثاني بيان الحكم الإعرابي، فتبين الحكم الإعرابي للاسم، والاسم لا بد أن يدخلها حكم إعرابي، إما رفع وإما نصب وإما جر. فإن كان هذا الاسم معربا قلت مرفوع منصوب مجرور، وإن كان هذا الاسم مبنيا قلت في محل رفع في محل نصب في محل جر. فقولنا الله ربنا، الله مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وإذا قلت محمد أخي فمحمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وإذا قلت هذا أخي تقول في إعراب هذا مبتدأ هذا موقع في الجملة، وقع في ابتداء الجملة، إذا مبتدأ، ثم تقول في محل رفع لأن هذا اسم مبني، اسم مبني، إذا مبتدأ في محل رفع. والركن الثالث كالركن الثالث السابق بيان الحركة، هل كان الاسم معربا فحركة إعراب، وإن كان الاسم مبنيا فحركة بناء، فتبين ذلك فتقول في هذا أخي هذا مبتدأ في محل رفع مبني على السكون، وفي هذه أختي هذه مبتدأ في محل رفع مبني على الكسر، وفي قولنا هؤلاء مسلمون هؤلاء مبتدأ في محل رفع مبني على الكسر. طيب، وإذا قلنا مثلا جلست أمام الشيخ جلس فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على السكون، والتاء في جلست العائدة إلي أنا ما علاقة بالجلوس أنا فاعله، إذا ماذا نعرب تائي؟ تاء المتكلم نقول فاعل، لكن ما نقول فاعل مرفوع، نقول فاعل في محل رفع لأنه ضمير والضمائر مبنية، نقول فاعل في محل رفع مبني على حركته على الضم. جلست أمام الشيخ، أمام اسم، ما موقع في الجملة، يعني ما فائدته عندما وقع في هذا المكان في هذا الموقع بالذات من الجملة، ماذا بين؟ بين مكان الجلوس، والاسم الذي يبين المكان والزمان نسميه ظرف، هنا ظرف مكان، إذا ما عرب أمام ظرف مكان. طيب، ظرف مكان منصوب أو في محل ناصب؟ ظرف مكان منصوب لأنه معرب، ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف والشيخ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب، ولو قلنا مثلا جلست أمامك أمام ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والكاف في أمامك مضاف إليه لكن مجرور أم في محل جر؟ في محل جر مبني على الفتح. فلو قلنا عن هذه الجملة جلست حيث جلس محمد، حيث اسم، لكن ماذا بين الاسم في هذا الموقع من الجملة؟ بين مكان الجلوس أيضا، إذا فهو ظرف مكان، إلا أنه من الأسماء المبنية فنعربه فنقول حيث ظرف مكان في محل نصب مبني على الضم. طيب، ولو قلنا نجح الطلاب، فنجح فعل ماض لا محل له من إعراب الفتح، والطلاب فاعل مرفوع على مترفع الضمة. طيب، وإذا قلنا نجح 13 طالبا، فنجح فعل ماض لا محل له من إعراب الفتح، وثلاثة عشر ما عرف 13 فاعل، من الذي نجح؟ الذي نجح 13، إذن 13 فاعل، لكن فاعل مرفوع أم في محل رفع؟ فاعل في محل رفع مبني على فتح الجزئين، 13 طالبا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح. طيب، وإذا قلنا نجح 23 طالبا، فنجح فعل ماض وثلاثة فاعل مرفوع لأنه معرب مرفوع على مترفع الضمة، وعشرون الواو حرف عطف لا محل له من إعراب مبني على الفتح، وعشرون معطوف على الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وطالبا تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب ننظر بسرعة إلى بعض الآيات ونعرض بعضها. طيب يقول سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق، تفضل، فعل أمر، هذا فعل أمر، يعني تبين نوعه وحكمه وحركته، إذن فعل أمر مبني على السكون لا محل له يا رب. هذه الأركان التي ذكرناها لا بأس عندما تقدم ركن على ركن، لو قدمت بعض الأركان على بعض فلا بأس. طيب نعم، قل فعل أمر لا محل له يا رب مبني على السكون، وفعله مستتر تقديره أنت، قل أنت. طيب أعوذ، تفضل، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وفاعله أحسنت، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، أعوذ أنا. طيب برب الفلق، البحر في جر لا محل له من إعراب، وربي اسم مجرور بالباء وعلامة جرها الكسرة، والفلق تفضل تفضل احتج مضاف إليه مجرور وعلامة جرها الكسرة. طيب وقال تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. جاء فعل ماض لا محل له من إعراب مبني على الفتح، من حرف جر لا محل له من إعراب مبني على السكون، أقصى تفضل، جاء من أقصى، من حرف جر، وأقصى اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة من المقدرة، المقدرة منعها من الظهور الثقل أم التعذر؟ التعذر، تعذر مع الألف. نعم المدينة، نعم يا أخوان، من أقصى المدينة مضاف إليه، على قاعدة بعض الطلاب، بعض الطلاب الذين يعرفون يعني بعض حكم النحو، قاعدتهم أن الكلمة التي ما تعرف إعرابها مضاف إليه. طيب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، رجل، وجاء من أقصى المدينة رجل، تفضل، هو الجائي، إذن الفاعل، نعم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، ويسعى، نعم تفضل، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منعها من الظهور التعذر، والفاعل مستتر تقديره هو، يعود إلى رجل. طيب ما إعراب جملة يسعى؟ هو يسعى الجملة الفعلية من يسعى والفاعل، ما إعرابها؟ صفة لرجل، نعت لرجل في محل رفع. طيب نعم، لا لو كانت بعد معرفة لكانت حالا، لو قلت جاء الرجل يسعى أو جاء محمد يسعى تكون الجملة حالا، لكن إذا وقعت بعد نكرة جاء رجل يسعى فتكون حال، فتكون نعتا، نعم، لأن الجملة في حكم النكرة، ورجل نكرة، اتفقا أو اختلفا؟ اتفقا، نعت. طيب اعبدوا الله ربي وربكم، نعم يا شباب، تفضل، اعبدوا فعل أمر لا محل له من إعراب مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة فاعل فاعل في محل رفع مبني على السكون. طيب، الله لفظ الجلالة مفعول به لأنه المعبود المفعول، إذا مفعول به منصوب على نصبه الفتحة. ربي اعبدوا الله ربي وربكم. نعم، عطف بيان أو بدل كل من كل. نعم، منصوب لأنه تابع لمنصوب، وعلامة نصب الفتحة المقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. وليا في ربي وهو مضاف، وليا مضاف إليه محل جر. طيب، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. تالله لأكيدن، التاء حرف جر معناه القسم، لا محل له إعراب مبني على الفتح. ولفظ الجلالة اسم مجرور على مجره الكسرة. لأكيدن اللام حرف جواب واقع في جواب القسم، لا محل له إعراب مبني على الفتح. أكيدن، نعم تفضل. أكيدن أكيد فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بما التوكيد، لكن ما حكمه الإعرابي؟ الرفع. إذا مرفوع أم في محل رفع؟ ها، معرب مرفوع مبني في محل رفع. إذا أكيدن فعل مضارع في محل رفع مبني على الفتح. نعم، ونون التوكيد أكيدن اسم فعل حرف حرف توكيد، لا محل له من الإعراب مبني على الفتح. والفاعل مستتر تقديره أنا، وأصنامكم مفعول به بعد، لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. بعد يا شباب ظرف جمال، أحسنت، منصوب وعلامة نصبه الفتحة. بعد أن تولوا مدبرين، مدبرين لأمر المدبرين، مدبرين هذا اسم أو فعل؟ المدبرين، ألا يقبل أل؟ إذا اسم أو فعل؟ اسم، ما إعرابه؟ بعد أن تولوا مدبرين. لا، نعم، ما الذي وقع عليه؟ مفعول به هو الذي يقع عليه الفعل. تولوا، تولوا وقع على مدبرين، تولوا أصلا لازم يعني ما يقع. نعم، ها، بعد أن تولوا حالة كونكم مدبرين. طيب، لعل هذا يكفي إن شاء الله تعالى. هذا ما أردنا أن نذكره في طريقة الإعراب، لننتقل بعد ذلك إلى باب جديد من أبواب النحو، وهو باب النكرة والمعرفة. وقبل أن نبدأ به يمكن أن نستمع إلى بعض الأسئلة، لأننا تنتهي الآن من أهم أبواب النحو وهو باب المعرب والمبني. تفضل. الأخ يسأل، قلنا الأسماء إذا أردت أن تبدأ إعرابها فتبدأ إعرابها ببيان موقعها في الجملة، فتقول في هذا من هذا أخي، هذا مبتدأ. يقول ألا يجوز أن أقول اسم إشارة مبتدأ؟ الجواب، الواجب في الإعراب أن تستكمل أركانه الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل، ويمكن أن تقدم بعض هذه الأركان على بعض، ويجوز أن تزيد على هذه الأركان ما شئت من الأحكام الصحيحة، وإياك أن تزيد حكما خاطئا، لك أن تزيد نعم، لك أن تقول في هذا اسم إشارة مبتدأ، لك أن تقول في أعجبني الذي فعلت، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، لك أن تقول في ذهبت، التاء ضمير متصل بالمتكلم فاعل في محل رفع مبني على الضم، يجوز أن تزيد ما شئت. وبعض المعربين، بل كثير من المعربين يفعلون ذلك، ينصون على نوع الاسم إذا كان مبنيا، إذا كان مبنيا ينصون في الإعراب على نوعه، لا من باب الوجوب، ولكن ينصون على نوعه إذا كان مبنيا للتذكير ببنائه، لكي يتذكر الطالب وهو يعرب أنه مبني فيعامله ويعربه إعراب المبنيات. فإذا قلت اسم إشارة، إذن هذا مبني أعربه إعراب المبنيات، سأقول في محل ولن أقول مرفوع، سأقول مبني على كذا ولن أقول وعلامة رفعه كذا، إذا قلت ضمير، إذا قلت اسم موصول ونحو ذلك، يتذكر المعرب أنه اسم مبني فيعربه ويعامله معاملة في المعربات. نعم، يجوز لك أن تزيد ما شئت من الزيادات الصحيحة. تفضل. يقول بعد أن تولوا مدبرين، مدبرين حال، صاحب الحال هم المدبرون، من المدبرون؟ الذين فعلوا الإدبار، الذين فعلوا الحال، الذين جاءت الحال تبين هيئتهم، ها؟ الواو في تولوا، واو الجماعة في تولوا. طبعا الكلام عن المتحدث عنهم، طبعا المتحدث عنهم ما أقرب ذكر لهم، ربما ذكروا من قبل عدة مرات بالأسماء الصريحة وبالضمائر، لكن الحال تعود إلى أقرب مذكور لهم، وأقرب ذكر لهم الواو في تولوا مدبرين. يمكن أن تقول ول الكفار مدبرين، أو تقول ولوا مدبرين، هو صاحب الحال الواو أو الكفار، لكن في المثال الأول جاء الاسم الصريح ول الكفار مدبرين، وفي المثال الثاني جاء الضمير، والضمير يقوم مقام الاسم الصريح الظاهر. نعم، ضمائر أعرف المعارف. نعم، ضمائر أعرف المعارف. نعم، بقي سؤال. طيب، إذن نستعين بالله ونتوكل عليه ونبدأ بباب جديد من أبواب النحو، وهو باب النكرة والمعرفة. فبعد أن انتهينا بحمد الله تعالى من الباب الأول من أبواب النحو، وهو باب الكلمة والكلام، وفيه عرفنا الكلمة وعرفنا الكلام وعرفنا الكلم وعرفنا أقسام الكلمة، الاسم والفعل والحرف، ثم بعد ذلك تكلمنا على الباب الثاني من أبواب النحو، وهو باب المعرب والمبني، فعرفنا المعرب والمبني والمعربات والمبنيات وأحكام الإعراب وعلامات تدخل وعلامات الإعرابية وما يتعلق بطريقة الإعراب. ننتقل الآن إلى الكلام على الباب الثاني من أبواب النحو، وهو باب النكرة والمعرفة. باب النكرة والمعرفة جاء في ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى في 20 بيتا، يقول في أولها: ناكرة قابل المؤثرة، أواقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة فهم وذي وهند وابني والغلام والذي. ناكرة قابل المؤثرة، أواقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. أول ما يجب أن نعرفه عن باب النكرة والمعرفة أن التنكير والتعريف وصفان خاصان بالأسماء، فالأفعال لا توصف لأنها نكرة ولا معرفة، وكذلك الحروف، وكذلك الجمل، وكذلك أشباه الجمل، كل ذلك لا يوصف بتنكير ولا بتعريف، لأن التنكير والتعريف وصفان خاصان بالأسماء. فلهذا فإن كل ما نذكره في هذا الباب من أمثلة هي أسماء، فالمعارف كلها أسماء، والنكرات كلها أسماء. وهذا الباب هو من أقل الأبواب النحوية، لأن أحكامه تكاد تأتي على الصواب في كثير من كلام العرب حتى الآن، ولكن لا بد من ضبط الباب ضبطا علميا والتذكير ببعض مسائله المهمة. ثم يجب أن نعرف أن الجملة وشبه الجملة وإن كان لا يوصفان بتنكير ولا بتعريف إلا أنهما عند العرب في حكم النكرة، نقول في حكم النكرة ولا نقول إنهما نكرة، أي يعاملان معاملة النكرة ويقعان في الكلام مواقع النكرة، ولكنهما ليس بنكرة. فأنت تقول جاءني رجل كريم، جاءني رجل راكض، جاءني رجل خائف، فرجل فاعل وخائف راكض هذا نعت، طيب رجل اسم وهو نكرة، وخائف وراكض اسم وهو نكرة. يمكن أن تضع مكان خائف ومكان راكض الفعل، فتقول جاءني رجل يركض، جاءني رجل يخاف منك، جاءني رجل يسعى. إذن فالجملة هنا وقعت موقع النكرة، فتعرب وتعامل معاملة النكرة وإن كانت لا توصف بأنها نكرة. فلهذا قلنا قبل قليل في قوله تعالى رجل يسعى، رجل فاعل، ويسعى فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل نعت، نعت، لأن الجملة هنا في حكم النكرة ورجل نكرة توافق في التنكير، إذن فنعت. مثل ذلك لو قلت في الكلام جاء رجل ساع، إلا أن ساعل اسم ويسعى جملة. قال تعالى فخرج منها خائفا يترقب، خرج فعل والفاعل مستتر هو يعود إلى موسى عليه الصلاة والسلام، ومنها جار ومجرور، وخائفا خرج منها خائفا حال، خرج منها يترقب، يترقب فعل مضارع والفاعل مستتر هو، وجملة يترقب هو حال. ويمكن أن تقول في الكلام فخرج منها خائفا مترقبا، أو فخرج منها يخاف الطلب يترقب. يمكن أن تأتي بالحال اسما نكرة أو جملة، ثم ابحث بعد ذلك عن الأسرار البلاغية لهذه الآية العظيمة التي جاءت فيها الحال الأولى اسما وجاءت فيها الحال الثانية جملة، لترى في ذلك عجبا. الشاهد والخلاصة أن التنكير والتعريف وصفان خاصان بالأسماء، وأما الجملة وأشباه الجمل فإنها في حكم النكرة ولكن لا توصف بأنها نكرة. ويوجد في العلوم في النحو وغير النحو من العلوم، ويوجد في عرف الناس وحياة الناس، يوجد أشياء تعطى حكم أشياء أخرى وإن لم تكن منها. ولعلنا نمثل بمثال آخر في اللغة، هنا كلمات تعطى حكم كلمات أخرى وإن لم تكن منها. فمن الأمثلة على ذلك أن أسماء الله سبحانه وتعالى تعامل في اللغة العربية معاملة المذكر، فتقول نصر الله المسلمين ولا تقول نصرت. إذن فأسماء الله تعامل في اللغة العربية معاملة المذكر، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه مذكر، لأن صفاته سبحانه وتعالى توقيفية. فنقول حينئذ، نقول الله عز وجل لا يوصف بأنه مذكر أو مؤنث، لكن في اللغة كيف يعامل؟ في اللغة يعامل معاملة المذكر. طيب، قال ابن مالك في البيتين السابقين: نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة. ابن مالك هنا يضبط لنا الفرق بين الاسم النكرة والاسم المعرفة، فيقول إن الاسم الذي يقبل المعرفة أي التي تنقل الاسم من التنكير إلى التعريف، يقول الاسم الذي يقبل المعرفة نكرة، نكرة قابل أل يعني الاسم الذي يقبل المعرفة ماذا يكون؟ يكون اسما نكرة. وغيره معرفة. إذن فخلاف ذلك معرفة، أي أن الاسم الذي لا يقبل المعرفة ماذا يكون؟ يكون معرفة. هذا لا نسميه في العلوم تعريفا، وإنما يسمى ضابطا. والتعريفات أنواع، قد تكون التعريف بالماهية وهذا أعلى الأنواع وهو قليل وصعب، والتعريف بالماهية أنواع، وقد يكون التعريف بالضابط وهذا يستعمل كثيرا عند العلماء لأن غايتهم من التعريف بيان حدود المعرف ولا يهتمون ببيان حقيقة الأمر. وقد يكون التعريف بصور أخرى. طيب، فإذا قلنا مثلا مسجد فنكرة بناء على هذا الضابط، لأن كلمة مسجد هل تقبل أل أو ما تقبل أل؟ تقبل طبعا، هي ما فيها أل، أنا ما أقول فيها أل أو ليس فيها أل، وإنما أقول هل تقبل أو لا تقبل. تقبل، إذن فكلمة مسجد نكرة. وكذلك باب وسقف وأرض وسماء وسيارة، وكذلك جلوس يقبل أل؟ نعم، يمكن أن تقول في جملة أخرى الجلوس، إذا فجلوس نكرة. وكذلك جالس يقبل أل؟ الجالس، إذا نكرة. وهكذا. وعكسه المعرفة، أي الذي لا يقبل أل. فأنا اسم، هل يقبل أل؟ هل تقول أنا؟ لا. إذن فأنا معرفة أو نكرة بناء على هذا الضابط؟ معرفة، وهو معرفة. جاء محمد، هل تقول عنه المحمد؟ لا، ما يقبل أل. إذن معرفة. اسم الإشارة، هذا أو هؤلاء تقبل أم لا تقبل؟ إذا معرفة. طيب المسجد، بهذه الصيغة المسجد، هل تقبل أن؟ لا تقبل، لا يمكن تقول أن المسجد. إذن فقولنا المسجد معرفة المسيرة معرفة، وهو معرف بأن. إذن فهذا الضابط صحيح. بعد شرح البيتين نقول إن التمييز بين النكرة والمعرفة يكون بثلاثة طرق، يكون بطريق التعريف، ويكون بطريق الضابط، ويكون بطريق الحصر. الطريق الأول التعريف، والثاني الضابط، والثالث الحصر. الطريق الأول التعريف، وواضح أن ابن مالك في الألفية أهمل هذا الطريق فلم يعرف النكرة ولم يعرف المعرفة. وتعريفهما سريعا، أما النكرة فكل اسم شائع في أفراد جنسه، كل اسم شائع في أفراد جنسه، هذه هي النكرة، الاسم الذي يمكن أن تطلقه على كل فرد من أفراد هذا الجنس، هذه نكرة لأنه شائعة. فقولنا رجل هذه تشيع في جنس الرجال، كل فرد يسمى رجل. قلم شائع في جنس الأقلام، مسجد شائع في جنس المساجد، شارع شائعة في جنس الشوارع، وهكذا. هذه نكرات، فلهذا تجد أن النكرة لا تدل على معين. مسجد ما تدل على مسجد معين، باب لا يدل على باب معين. أما المعاني اللغوية شيء آخر، معاني اللغوية أنا أقول هل تدل على مسجد معين؟ لا، إذن فنكرة. أما المعرفة فكل اسم دل على شيء معين، المعرفة كل اسم دل على شيء معين، بحيث إذا سمعته تعرف أن المراد به هذا الشيء المعين دون غيره. فلهذا نجد أن الأعلام معارف، أسماء الناس، أسماء الدول، أسماء المدن، هذه معارف. فإذا قلت محمد عرفت المراد به، وليس كل فرد من أفراد الرجال يسمى محمدا. وإذا قلت مكة عرفت المثال المراد، وليست كل مدينة تسمى مكة. وإذا قلت أحد عرفت المراد، وهو هذا الجبل، وليس كل جبل يسمى أحدا، وهكذا. وإذا قلت لكم أنا الشيخ الذي سأشرح لكم، فعرفتم المراد بأنا، بقول أنا، نعم أمامكم هو الذي أريده بقول أنا، إذن فمعروف. كلمة أنا هنا دلت على شيء معين، إذن فمعرفة. إذن فالمعرفة كل اسم دل على شيء معين. هذا ما يتعلق بالتعريف. أما الطريق الثاني وهو الضابط، وهو ما أشار إليه ابن مالك من قبل، فنقول فيه الضابط للنكرة أن النكرة كل اسم تقبل أن أو تقع موقع ما يقبل أن، كل اسم يقبل أن أو تقع موقع ما يقبل أن. ونذكر ببيت ابن مالك يقول ناكرة قابل أن مؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. فرجل نكرة لأنه يقبل أن، فتقول الرجل. فرس تقبل أن، تقول الفرس، إذا ففرس نكرة، هذا واضح. أو واقع موقع ما يقبل أن. وهذا أمثلته قليلة، مثل ذو التي من الأسماء الستة، ذو بمعنى صاحب، تقول جاء ذو مال، ورأيت ذا علم، وسلمت على ذي فضل. ذو هذه بمعنى صاحب. أما كلمة ذو نفسها فإنها لا تقبل أن، تقول جاء ذو علم، ما تقول الذو. إذا فذو نفسها تقبل أو لا تقبل؟ لا تقبل. لكن ما معنى ذو؟ صاحب. صاحب تقبل أو لا تقبل؟ تقبل. ذو نكرة لأنها تقع موقع ما يقبل أن. صح. اسم، اسم فعل. تقول العرب صح وتقول صهل، فإن قال صح فتريد بذلك أن تسكت عن شيء معين، حديث تتكلم فيه غيبة مثلا، أو حديث لا تريد أن تقول صح، يعني أسكت عن هذا الحديث، لكن لا أمنعك عن الحديث في الأشياء الأخرى. قلنا ومما يقع موقع ما لا يقبل أن قولهم صحن، فإن العرب تقول صح وتقول صحن، فإذا قالت صح فإنما تريد أن تسكت عن شيء معين، فصح معرفة. وإذا قالت صحن بالتنوين فإنها تريد أن تسكت عن كل شيء، يعني أسكت مطلقا عن كل شيء، لأن التنوين هنا تنوين تنكير، أسكت عن كل شيء. طيب، فمعنى ذلك أن صح معنى أسكت السكوت المعهود، أم أسكت سكوتا؟ قالوا صح يعني أسكت السكوت المعهود عن هذا الأمر الذي تتكلم فيه، وأما صهن بالتنوين فمعناها أسكت سكوتا. طيب، فصهن معناها سكوتا. سكوتا هل تقبل أن؟ كلمة سكوت تقبل. إذن فصهن معرفة ونكرة، صهن نكرة، لكن صح معناها السكوت، تقبل أن ما تقبل. فصح معرفة، صح معرفة، وصهن نكرة. وكذا يقال في كل أسماء الأفعال، فالمنون منها نكرة وغير المنون منها معرفة. هذا هو الضابط، هذا هو الطريق الثاني للتفريق، وهو طريق الضابط. فالنكرة هي الاسم التي، هي الاسم الذي يقبل أل أو يقع موقع ما يقبل أل، والمعرفة غيره، أي أن المعرفة كل اسم لا يقبل أل ولا يقع موقع ما يقبل أل. طيب، الطريق الثاني للتمييز بين النكر والمعرفة قلنا طريق الحصر، فقد تتبع النحويون المعارف وحصروها في سبعة أسماء، فالمعارف من الأسماء سبعة وما سواها نكرات. فالمعارف هي الضمير والعلم وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والمعرف بأل والمعرف بالإضافة والمعرف بالنداء، أي النكرة المقصودة في النداء. وقد استعمل ابن مالك هذه الطريقة فحصر المعارف فقال وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. فقوله هم يعني الضمير، وقوله ذي يعني اسم إشارة، ذي هند، وقوله هند يعني العلم، وقوله ابني يعني المعرف بالإضافة، وقوله الغلام يعني المعرف بأل، وقوله الذي يعني الأسماء الموصولة. وبقي عليه من المعارف واحد لم يذكره وهو المعرف بالنداء. ونريد بالمعرف بالنداء النكرة المقصودة في النداء، فإن المنادى إما أن يكون مقصودا وإما أن يكون غير مقصود. فالنكرة المقصودة كأن تنادي رجلا بعينه فتقول يا رجل اتق الله واترك ما أنت عليه، تريد رجلا معينا تحدثه بذلك، أو تقول يا طالب انتبه، تعني طالبا غافلا معينا، أو تقول يا حاج تفضل، تعني حاجا عطشان معين. وقد تكون النكرة في النداء غير مقصودة، لا تقصد بها معينا، كأن تقول يا غافلا اذكر الله، تعني كل من يتصل بالغفلة، أو يا حاجا احفظ حجك، تعني كل حاج. فالنكرة المقصودة إذا كنت تريد بها معينا فهذه معرفة، لأن تعريف المعرفة ينطبق عليها، المعرفة كل اسم يدل على معين، فأنت تقول يا طالب انتبه أو يا طالب ادع القلم، تريد معينا فهو معرفة. والمعرف بالنداء أي النكرة المقصودة في النداء معرفة باتفاق بين النحويين، لا خلاف بينهم في ذلك، إلا أن بعض النحويين لا يذكرها في المعارف، لا لأنها ليست من المعارف، ولكنه يدخلها في المعرف بأن أو في المعرف بالحضور، أي أسماء الإشارة، لأنه يقول الأصل في النكرة المقصودة في النداء إذا قلت يا رجل، الأصل يا الرجل، إلا أن لا تجامع النداء، فنحذف أل من أجل النداء يا رجل، ولا فهي الرجل، يا طالب دع القلم، يا الطالب، إلا أن النداء لا يجامع أل فتحذف أل فتقول يا طالب. وإلا فإن ابن مالك نفسه رحمه الله يذكر هذا الأمر ويصرح به في كتبه الأخرى، ويصرح بأنه من المعارف، إلا أنه في شرح التسهيل، ذكرنا كتاب التسهيل من قبل وقلنا أنه أعظم كتبه، صرح في شرح التسهيل أنه من المعرف بالحضور، أي تعريفه تعريف أسماء الإشارة. طيب، نلاحظ أن ابن مالك رحمه الله تعالى في هذه الأمثلة لم يرتب المعارف بحسب قوتها، وغيره معرفة فهم وذي وهند وابني والغلام والذي. فلا بأس أن نتكلم على ترتيب المعارف من حيث القوة، أقوى المعارف، أقوى المعارف، مع أن ابن مالك رحمه الله عندما ذكرها في الفصول ذكرها مرتبة، عندما بدأ بذكر هذه المعارف واحدا واحدا ذكرها مرتبة بحسب قوتها، بدأ بالضمير ثم العلم ثم أسماء الإشارة ثم الأسماء الموصولة ثم المعرف بأل، لكن أقصد في ذكر الأمثلة، والسبب في ذلك واضح، وهو أن الشعر مكان ضيق وقد يلجأ الإنسان إلى ما لا يريد. فأعرف المعارف في اللغة العربية لفظ الجلالة باتفاق، كما قال سيبويه في عبارة المشهورة أعرف المعارف، قال الله أعرف المعارف، هذه عبارة سيبويه في كتابه الكتاب، وعنه أخذها النحويون، حتى ذكر السيوطي في كتابه همع الهوامع قال إن لفظ الجلالة أعرف المعارف بإجماع. أما هذه الأقسام من حيث الأقسام فأعرفها الضمير، الضمير هو أعرف المعارف، يعني أعرف من بقية المعارف، وبعد الضمير يأتي العلم، وبعد العلم تأتي أسماء الإشارة، وبعدها الأسماء الموصولة، وبعدها المعرف بأل، ويقولون المعرف بالأداة يعنون المعرف بأل، وبعدها المعرف بالنداء. الضمير، العلم، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، المعرف بأل، والمعرف بالنداء. بقي واحد، المعرف بالإضافة بحسب ما أضيف إليه، ليس له مرتبة خاصة ولكن مرتبته بحسب ما أضيف إليه. فالمضاف إلى ضمير أعرف من المضاف إلى علم، والمضاف إلى علم أعرف من المضاف إلى اسم إشارة، وهكذا. ومن المستحسن أن نذكر كلام شيخنا ابن مالك في كتابه الكافية الشافية، وهي أصل الألفية، منظومة طويلة في قرابة 3000 بيت اختصر منها الألفية. يقول: فمضمر أعرفها ثم العلم، واسم إشارة وموصول متم، وذو أداة ومنادى عينا، وذو إضافة بها تبينا. ذكرت هذين البيتين عنه لتسمعوا قوله: ومنادى عينا، فهو لا ينكر ذلك، ولكنه لم يذكره في الألفية لأننا قلنا إنه يرجح أنه داخل في تعريف الأسماء، أسماء الإشارة. طيب، هل هناك سؤال يا أخوان في النشرة والمعرفة قبل أن نبدأ بالمعارف واحدا واحدا؟ تفضل. اسمه همع الهوامع. نعم، هو في الأصل ألف كتابا متن صغير سماه جمع الجوامع في النحو، صغير جمع الجوامع، ثم شرحه بعد ذلك شرح سماه همع الهوامع على جمع الجوامع، وهو من أكبر كتب النحو. نعم، أعد. محمدون، محمدون تريد بها ماذا؟ سمع محمد، يعني محمد ومحمد ومحمد. لأما محمدون، كلمة محمدون هذه فجمع لمحمد، محمد معرفة لأنها من الأعلام، فإذا أردت أن تجمع أو تثني العلم فإنك لا تصل إلى تثنيته ولا إلى جمعه حتى تقدر فيه التنكير، فتثني أو تجمع فتقول في محمد ومحمد محمدان، وفي محمد ومحمد محمدون. والدليل على ذلك أنك إذا ثنيته أو جمعته تدخله أن، فتقول جاء محمد وجاء المحمدان وجاء المحمدون، هذا دلالة على أنه أصابه التنكير قبل التثنية والجمع. سؤالك؟ طيب، نعم تفضل. الضمير في قوله وغيره معرفة يعود إلى قوله نكرة قابل أل، يقول النكرة كل اسم قابل أل، يعني كان ينبغي أن تستشكل ما هو قبل ذلك، وهو قول مالك قابل بالتعريف ونكرة بالتأنيث، لأنه أراد نكرة، يقول النكرة اسم قابل، وحذف الموصوف وإبقاء الصفة هذا شائع. نعم، فأعاد الضمير إلى قابل، إلى اسم قابل. نعم، يقول الذي يقبل نكرة، وغيره يعني الاسم الذي يقبل وغيره المعرفة. نعم، تفضل. الضمائر كما سيأتي ثلاثة أقسام: ضمير المتكلم، وضمير المخاطب، وضمير الغائب. فأعرفها ضمير المتكلم، ثم المخاطب، وأضعفها ضمير الغائب، بل إن جمهور النحويين يجعلون ضمير الغائب بعد العلم. والسبب في كل ذلك أن قوة التعريف إنما تحصل بقوة تمييز المعرف. قلنا المعرفة كل اسم دل على معين، فكل المعارف باختلافها إنما تدل على معين ولا تدل على شائع، لكنها تختلف من حيث قوة تمييزها لهذا المعرف. فأنت إذا قلت الآن مثلا محمد كقولك مكة، كلاهما معرفة، مكة أقوى من محمد في التعريف مع أنهما علم. لهذا في الأعلام أيضا يقدمون أسماء الله عز وجل، ثم أسماء الجمادات، ثم أسماء الناس، ثم أسماء الحيوانات، لأن القاعدة في الجميع أن القوة تعود إلى قوة التمييز، قوة تمييز المعرف. فالمتكلم لا شك أن الذي يلقي الكلام معروف للجميع، فلهذا أقوى من المخاطب، لأن المخاطب قد يتعدد. أنا قد أخاطب الآن ما شاء الله عدد كبير منكم، فأقول أكرمتك، طبعا أنا أريد معينا فهو معرفة، ولكن معرفتكم لما أريد كمعرفتكم لما أريد عندما أقول أنا المتكلم، أنا الخطيب، لا، المتكلم أقوى تعريفا من الخطاب. ثم يأتي القيد أضعفه، هو شجاع، لابد أن تعرف من الغائب المقصود لكي تعرف المراد. والغائبون أكثر من المخاطبين، والمخاطبون أكثر من المتكلمين. فلهذا كان الضمير هو أقوى المعارف، لأن الضمير يقوم على التكلم، على الخطاب، أشياء موجودة حاضرة. أما الأعلام فتقوم على كون العلم يدل على مسماه. محمد لابد أن تعرف أن محمد يطلق على هذا الشيء، يطلق على هذه الذات، فتتعرف عندك. لابد أن تعرف أن مكة تطلق على تلك المدينة أو ما تعرفها. فلهذا أي إنسان، أي عالم، أي جاهل، صغير كبير، بما أنه يفهم، عندما أقول له أنا أخوك، أنا محتاج، يعرف المراد بقولي أنا أو لا يعرف؟ يعرف. لكن عندما أتي لإنسان يقول مكة، ربما بعض الناس ما يعرف مكة، أو أي اسم مدينة أخرى، أو أي اسم إنسان آخر، خلاف الضمير. أنا كل إنسان يعرف، عندما أقول أنا يعرف المقصود المتكلم، عندما أقول أنت صديقي يعرف المقصود. فلا شك أن قوة التعريف في الضمير أقوى من غيرها. نعم، تفضل. سيأتي الكلام على العلم إن شاء الله، سيأتي الكلام على العلم بالتفصيل في بابه، فلا نستبق ذلك. نعم، ترفع صوتك يا أخي. لا، هذا الترتيب وقع فيه خلاف، لكننا ذكرنا ما عليه الجمهور، وهو الذي يعني يكاد يتفق عليه المتأخرون، وهو الذي تنكده الأدلة. يعني خلافهم القوي في ضمير المخاطب، نحن قلنا العلم، قلنا الضمير ثم العلم. الجمهور على أن ضمير المخاطب بعد العلم، ضمير التكلم ثم ضمير المخاطب ثم العلم ثم ضمير الغائب ثم البقية. لا، اسم الإشارة أقوى من الموصول مع العلم. لا، العلم أقوى، العلم أقوى من بقية المعارف سوى الضمير. هذه القضية ستعود إلى المعرفات، إلى ما يكسب المعرفة التعريف. ما الذي يكسب المعرفة التعريف؟ يعني الاسم نكرة ومعرفة. نعم، نكرة ومعرفة. ما الأصل؟ النكرة من المعرفة النكرة. لماذا كان الأصل في الأسماء التنكير؟ لأن التنكير لا يحتاج إلى خارج، أما التعريف فلا تكتسبه الكلمة إلا بمعرف يكسبها التعريف. فالضمير لا يكتسب التعريف إلا بالتكلم أو الخطاب أو الغيبة. أسماء الإشارة ما تكتسب التعريف إلا بالحضور. هذا كريم، ما تعرفون حتى تعرفوا المشار إليه. أسماء الموصولة لا تكتسب التعريف إلا بالصلة بعدها، صلتها تكسبها التعريف. فالمعارف لا تكتسب التعريف إلا بمعرف، فلهذا صارت الفرع. طيب، هذا المعرف الذي يكسبها التعريف، نعم، هي كلها معرفات تكسب التعريف، أي تحدد شيئا مرادا معينا، لكن قوتها في التعريف تختلف. فالضمائر يأتي تعريفها من التكلم والخطاب والغيبة، وهذه معاني معروفة بين المتكلم والمخاطب. أي متكلم ومخاطب يعرفون هذه المعاني، فلهذا كان تعريفها أقوى. ثم يأتي العلم، لأن تعريف العلم من ذات الكلمة كما سيأتي في شرح العلم، لا من خارج. بقية المعارف تعريفها من خارج، الصلة تعرفها من الموصول. يقول جاء الذي، ما تعرف من الذي جاء؟ أم تعرفون؟ مع أن الذي معرفة، لكن معرفة تكتسب التعريف من الصلة بعده. جاء الذي نجح، من نجح. إذا نكتسب التعريف من لفظه من ذاته أو من خارج؟ من خارج. طيب هذا كريم، عرفتم من هذا كريم؟ ما عرفتم حتى تعرف المشار إليه. هذا كريم، إذا ما تعرف المراد باسم الإشارة حتى تعرف المشار إليه. فأسماء الإشارة معارف، لكن ما الذي يكسبه التعريف؟ معرفة المشار إليه. إذا شيء خارجي أم داخلي في الكلمة؟ خارجي. أما العلم لا، العلم نفس الكلمة، لفظ الكلمة، ذات الكلمة مباشرة يبين المراد، يدل على المسمى. فإذا قلت مكة عرفت أني أريد تلك المدينة. كيف عرفت أني أريد تلك المدينة؟ من كلمة مكة أم من شيء خارج عنها؟ من كلمة مكة نفسها. وما يعرف معناه من لفظه أقوى مما يعرف معناه من خارجه. فلهذا كان العلم أقوى من أسماء الإشارة وغيرها. نعم، تفضل. لا يمكن أن يتعرف الاسم بأكثر من معرف، فإذا اجتمع في الظاهر أكثر من معرف فإن التعريف يكون بالمعرف الأقوى. نعم، يعني لو قلنا مثلا يا محمد، محمد معرف بالعلمية أم معرف بالنداء؟ يقول هذا معرفة قبل أن يدخله النداء، يعني زاد تعريفا، لكنه معرفة قبل النداء، معرفة بالعلمية. أما يا طالب فهذا اكتسب التعريف بالنداء، فلا نقول إن الاسم يكتسب التعريف من معرفين. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.